بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نساننا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس العاشر بعد 400 ومع الصفحة 31 بعد 900 ومع البيت 83، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتناول مجموعة من الأمور، لعل منها قضية إثبات الكرامة، إثبات الكرامة من حيث الجواز عقلا ومن حيث الوقوع فعلا. وأثبتا، وهذه النون للتوكيد، وإنما جاء بها لأن هناك من أنكر الكرامات، ولذلك بيّن لنا الموقف من المنكرين الكرامة. قال: ومن نفاها فانبذا كلامه. الشطر الثاني كله يحدد لنا به الشيخ موقفنا من أولئك الذين نفوا الكرامات أو أنكروها أو جحدوها. ثم قضية الأخرى تتعلق به: على يد من يظهر الله تبارك وتعالى الكرامة؟ قال: الأولياء، للأولياء، وحذف الهمزة هنا لإقامة الوزن، لأن هذا البيت بل القصيدة كلها من بحر الرجز: في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. ثم جئنا لقضية ما الذي نثبت، نثبت الكرامة، ما الكرامة، ما صلتها بالمعجزة، لما يظهر الله تبارك وتعالى الكرامة على يد من أظهرها على يديه. بل ربما عرجنا على ما المستند، ما المتكأ الذي اتكأ عليه المنكرون الجاحدون للكرامات. هذا هو المعنى العام لما قاله الشيخ. هذا المعنى العام يتطلب منا مجموعة من الحقائق التي نعرفها، وإنما نذكرها لنذكر بها ولننطلق منها إلى ما نحن بصدده، من حيث أن الشيخ يوجه إلى أن نعتقد بالكرامة وبأن الله عز وجل قد أظهرها على الذي من شاء، ولا يزال سبحانه وتعالى يظهرها. لعل منها ما يتعلق بطلاقة قدرة الله تبارك وتعالى، ولعل منها ما يتعلق بهذا الكون الذي أقامه الله تبارك وتعالى وفق الأسباب والمسببات، ومنها ما يتعلق بالرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومنها ما يتعلق بسطوة الأسباب في حياتنا. والأضرب مثلا، وإن كنت يمكن أن أرجئه إلى سياقه، حينما يخبرك من أخبرك أن فلانا بينه ويمشي إذ تكلم، فقلنا له: مع من تتكلم؟ يقول: أنا أتكلم مع إنسان يبعد عنا 10,000 كيلومتر. طبعا هذا يمكن أن نشعر معه بأنه قد ارتفعت درجة حرارته فإذا به يهلوس. لا ننكر هذه الهلوسة إلا في حال أنه أخرج الهاتف وضرب الرقم وبدأ يتكلم مع من بعد عنه 10,000 كيلو. الهاتف قطعة ورق مقوى، قطعة من الكون الذي خلقه الله تبارك وتعالى، ليست متصلة بشريط كما كنا نتصور من زمان لما كانت الهواتف إنما تعتمد على الأسلاك المتصلة، وإنما يكلم ويقول: السلام عليكم، والثاني من الطرف الآخر يقول: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لما مع الهاتف لا نجد غضاضة في الطرح أو إنكار له، أو نسبة الطارح نسبة المتكلم إلى الهلوسين، ودون الهاتف نشعر بثقل معين. قال لأن الهاتف نحن تعودنا عليه على أنه وسيلة أو سبب من الأسباب. ولعل الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قد أثبت الأسباب ونفى التأثير عنها، ومن جملة المواطن التي ربما لا نلتفت إليها كثيرا هي أن الحقيقة جاءت تقول إن الله عز وجل هو الذي يطعم، ومع ذلك مدح الله تبارك وتعالى الذين يطعمون، حيث إن الله عز وجل هو الذي يطعم، فلماذا ندب أن الله تبارك وتعالى أن يطعم؟ ندب الله عز وجل لنا إلى الإطعام، وثناء الله عز وجل على المطعمين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام من أطعمه، هذا ثناء من الله عز وجل على أولئك. قال هذا لون من ألوان إثبات الأسباب والاختبار أو الابتداء بهذه الأسباب، أعطاك لتأكل ولتطعم، وكان بالإمكان لو شاء الله عز وجل لكفى كل إنسان دون ما أسبابه، لكفاه كما كفى السيدة مريم عليه السلام، ما كان زكريا يأتيها بالطعام والشراب، وإنما كان يأتيها بذلك الله تبارك وتعالى، أن لك هذا قالت هو من عندي الله. إذا قضيت أسباب هذه أمر مكروه منه. نرجع الآن للمدخل الذي له صلة بقضية الكرامة، وقبل ذلك قلنا هذا الكون قائم على الأسباب والمسببات، ولا أحد من العقلاء ينكر الأسباب، ولكن اختلف هؤلاء مع غيرهم، حيث إن الذين تنورت قلوبهم بأنوار الوحدانية يزرون دراية ذوقية أن هذا الكون قائم بالله تبارك وتعالى، الأسباب والمسببات، العلاقة بين السبب والمسبب إنما هي بإقامة الله عز وجل، خلق النتيجة عند المقدمة إنما هي خلق الله تبارك وتعالى، هو سبحانه وتعالى خلق المقدمات والنتائج، وهو الذي خلق الأسباب والمسببات، وهو الذي يخلق عند الأسباب لا بها. وإذا قلنا بها يمكن أن نسلك مسالك أولئك الذين ما تخلصوا من سطوة الأسباب، يعني لو لم يكن هناك سبب ألا يخلق الله تبارك وتعالى؟ هذا عن الصلاة هو المثل الواضح تماما، زكريا وزوجه سببان، لكن السبب الأول قد دخل في الشيخوخة، والسبب الثاني إنما دخل في العقر، ومع ذلك خلق الله عز وجل يحيى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. أتطيعون أن أقول هذا شبه السبب وليس بالسبب؟ السبب الذي أقامه الله عز وجل هو زوج وزوجة وفي إمكانية الإنجاب، أما زكريا وأما زوجه فهما سببان صورتان، فقد شاء الله عز وجل أن يبين أن الأسباب التي أقامها لخلق الذرية إنما هي أسباب ظاهرة ومعاشة، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهذا دليل على السبب سواء كان من رجل أو من المرأة. لكن آدم عليه السلام من أبوه ومن أمه؟ لا أب ولا أم، هذا كله ومعه الكثير الكثير إنما يدل على طلاقة قدرة الله عز وجل، أحكم الله عز وجل هذا الوجود وفق أسباب ومسببات، وطلب منا أن نفهم الأسباب والمسببات. ومن هنا لعلنا نعرج على ما يتعلق بما نكتشف من ذخائر ذخرها الله عز وجل في الأسباب. هل تعتبر هذه من قبيل الكرامات البشرية أو من قبيل المعجزات إذا صح تعبير معجزة، أو هي لون من ألوان عطاءات الله عز وجل، العطاءات المتمثلة فيما أقام من أسباب وسببات، وحينما نكتشف لا نخلق ما اكتشفنا ولا نوجده من عدم، وإنما كان مستورا بغفلتنا عنه ثم كشف الله عز وجل لنا، فإذا بنا أمام الكهرباء وإذا بنا أمام معطيات هذا الكون ولدائنه إن صح التعبير، وإذا بالكثير الكثير من المدهشات من الأمور التي تبهر حقيقة. لكن هذا إنما يخفف منه حينما نعلم بأنها أكوان أو كون خلقه الله عز وجل على أنساق معينة مترابطة، هناك شمس، هناك ماء، هناك تبخر، وهناك علاقة بين الماء وهو بخار والماء قبل أن يتبخر، ثم هناك علاقة بين البخار وبين الريح يسوق البخار، هناك علاقة بين التكثف من جديد. وإذا بسنة الله عز وجل يمكن أن نفهمها، يمكن أن نفهمها. هل فهمنا كل سنن الله عز وجل في هذا الكون؟ لم نفهم كل سنن الله، وإنما فهمنا الكثير، ونحمد الله عز وجل على ما علمنا إياه من هذا الكون الذي أقامه على أروع إقامة. قدرة الله عز وجل وإرادة الله تبارك وتعالى وعلم الله عز وجل، كل هذا الكون يدل دلالات خاصة وعامة على كل من القدرة والإرادة والعلم. كيف؟ قال: الساعة التي بيدي تدل بتنظيمها وترتيبها وهندستها على أن لها من صممها، ولو لم يكن عالما بالتصاميم لما صممها، ولو لم يكن محيطا بالتصاميم لما أظهرها بصورة دون أخرى. ذلك أن التصاميم كثيرة، فحيث ظهرت بتصميم دون سائر التصاميم دل هذا الظهور على أنه أراد أن تكون بهذه الكيفية، مدورة ومربعة ومستطيلة أو كل ما شئت من التصاميم. أي كون من الأكوان المصنوعة إنما تدل على علم صانعها بها وعلى إرادة صانعها لها. ولعل الهندسة هنا من أروع الأمثلة في هذا المضمار. الأرض أعطي مساحاتها أو مساحتها للمهندس، وهو لديه ذخيرة من الصور، نقول له أعطيني كذا مثال على ما يمكن أن نقيم من بناء على هذه الأرض. حينما يرسم لي، هو رسم نصحا من ذاكرته، ذاكرته التي امتلأت بمفاهيم الهندسة. علم استوعبه. نأتي الآن لاختيار، نقول له أي هذه التصاميم تختار؟ نقول والله أنا أرشح كذا، وأنا أتعاون معه بإرادتي وإرادته على أن نختار تصميم معين. هذا التصميم سيبقى تصميما على الورق ما لم تأتي القوة المنجزة، فإذا بهذه القوة المنجزة قد أظهرت بناء. أنا حينما أمر على البناء وأربط بينه وبين التصميم، أي نفسي، إما أني بين يدي علم مستوعب وإرادة خصصت هذا التصميم، أو أجدت أمام القدرة. القدرة نفسها من حيث ظهور بناء على ما ظهر عليه لا تنفي، أو هذا التصميم لا ينفي الإرادة التي خصصت هذا التصميم بما خصصته عليه، ولا تنفي العلم. إذا كل بناء أو كل صنعة أو كل ظاهرة من الظواهر الكونية، سواء كانت ظاهرة مستمرة ربما يخيل للرأي أنها وجدت في هذا الوجود هكذا في ساحل الوجود، أو كانت من المصنوعات، ونحن مع المصنوعات أقرب فهما على أن نقول الله هذه الطاولة لها نجار، وهذا النجار عنده علم بالنجارة، وقد صمم هذه الطاولة بهذه المقاسات المعينة وبهذا اللون المعين. كان بالإمكان أن تكون على غير هذه الشكل، نعم بالإمكان. هل أنجزها؟ نعم أنجزها. هاي يدي أمامك. إذن هذه الطاولة دلت على قدرة أنجزت وإرادة خصصت وعلم أحاط. كل الموجودات هكذا، ومن هنا دلنا الله عز وجل على هذا الكون دلالات بعد دلالات، وطلب منا أن نتفكر في هذه الظواهر التي أقامها الله عز وجل. لما يا ترى؟ قال: من أجل أن تدلنا على مدلولاتها. ما مدلولاتها؟ أن الله عز وجل قادر ومريد وعليم وحي، إلى سائر ما يتعلق به الصفات التي تدل عليها الأكوان. قدرة الله عز وجل لما تتعلق؟ تتعلق قدرة الله عز وجل بالممكنات. ما الممكن؟ الممكن ما تصور وجوده وعدمه، وهذا أمر عقلي، عقلي بحت محض. كل ما يتصور وجوده وعدمه، كل ما يقبل وجود العدم، إنما هو من جنس الممكن. طيب ماذا يقبل الوجود؟ هذا مستحيل عقلا. وهذه المصطلحات إن ظن الظان أنها من إفرازات العصر العباسي نقول له لا، هذه من الوقائع والحقائق والفطر العقلية التي نتعايش معها. ونحن بالبداهة أحيانا نقول لا هذا مستحيل، لأنه بذهني أنا أنه هذا لا يمكن أن يكون. حينما يخبروني بخبر أقول لا هذا مستحيل، أو أقول ممكن، أقول جائز. فهذه العبارات عبارات آنية، عبارات حياتية، عبارات إنما خرجت من قلب الفطرة ومن لب العقل. إذن الممكن هو ما تصور وجوده وعدمه. ما مهمة القدرة مع الممكن؟ إيجاد وإعدام فحسب. القدرة مهمتها مع الممكن إيجاد وإعدام، أي تتعلق بالممكن لتوجده إن لم يكن موجودا، أو تتعلق بالممكن لتمده بالإمداد بعد الإيجاد من أجل أن يستمر له الوجود، أو تتعلق بالممكن من أجل أن تعدمه. فمهمتها الإيجاد والإعدام. أوجد الله عز وجل بقدرته، وأعدم الله تبارك وتعالى بقدرته. أظهر الله عز وجل بقدرته، وأبطن أو أخفى الله عز وجل أو غيب الله تبارك وتعالى بقدرته. الإرادة بما تتعلق بما تتعلق به القدرة، تتعلق بالممكن لتخصصه ببعض ما يجوز عليه. ما معنى ذلك؟ قطعة قماش أعطيتها أنا للقماش للخياط، وقلت له أريد أن تخيط لي منها كذا. هو عنده خبرة بالمخيطات، فيقول على أي صورة بدك إياها ويعطيني نماذج، حيث أحدد لإرادتي وعلمي، علمي الذي فيه معرفة بأن هذا الشكل أليق به، وإرادته التي اختارت شكلا دون سائر الأشكال. إذا الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، وكل ممكن ظهر في ساحة الوجود إنما يقبل كل الصور الممكنة في حقه. لكن من سنن الله عز وجل في هذا أنه إذا تلبس الممكن بصورة نفت الصورة التي ظهر بها كل سائر الصور. لو افترضنا أنه تلبس بصورة 170 سنتيمتر طوله، ما أفهم هنا أنه هو يقبل أن يكون 190 ويقبل أن يكون 140 أو 50، لكنه بعدما ظهر بال 170 نفى ظهوره على ما ظهر به الجواز الآخر. يجوز ويجوز، لكن هذا الجواز أبعد عنه من حيث القبول بظهوره بصورة دون سائر الصور. والله تبارك وتعالى قد ربط هذه المعاني بيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك قدرة فسواك، يعني أعطى الإنسان كل ما به يمكنه أداء المهمة التي خلق من أجلها، فعدلك جعلك متميزا عن سائر المكونات. والإنسان بالاتفاق إنما هو قمة الوجود، يعني هو أرقى من كل الموجودات الظاهرة التي مسخرة له، ولا أحد من بني آدم يدعي أنه قد سخر شيئا، وإنما هي بالفطرة قد سخرت له. فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله المثل الأعلى، عندنا مجموعة من المكعبات يمكن أن نظهرها بصور، وهذه ما تدرب عليها أحيانا الأبناء بصور مختلفة. أعطي أنا كل مجموعة لواحد من الأولاد، ثم أقول لهم كل واحد يركب، هاي مهندس هنا، كل واحد يمكن أن يركب المجموعة بالشكل الذي يراه. يمكن أن تتطابق المجموعة أو الأشكال المصنوعة، ويمكن لا تتطابق. حيث لا تتطابق أرى نفسي أمام إرادات. الآن ظهرت إرادة ذلك الطالب أو ذلك الولد، حيث قد رسم برجا هو مغرم بالأبراج، أو حيث رسم قاعدة، أو كل ما شئت أنت في مثل هذه الأمور. إذن نحن أمام صور مختلفة، مع أن المادة واحدة، وكان بالإمكان أن تظهر هذه المادة بصورة واحدة، ولعلك إذا أردت أن تتعرف إلى عمق هذا المعنى، معنى أن الإرادة من وراء التخطيط، عليك أن تزور الطائر لكن لا تأخذ معك فلوسا. هناك تجد نفسك أمام حلق مثلا، بالنسبة للحلق أشكال وألوان، هل المادة واحدة؟ نعم مادة وكل من ذهب، لكن الإرادة أرادت، يعني خصصت، الإرادة خصصت هذا المقدار من الذهب بهذه الصورة التي ظهرت عليها. حيث ظهرت الصورة نفت إمكانية ظهورها بكل صور أخرى مع بقاء الإمكانية، مع بقاء الإمكانية. العلم بما يتعلق، يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. الإرادة لا تتعلق بالمستحيل، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل، والقدرة لا تتعلق بالواجب، والإرادة لا تتعلق بالواجب. العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. لماذا يا ترى؟ قال لأن الإرادة والقدرة من صفات التأثير، أما العلم فهو صفة انكشاف. وحيث كان صفة انكشاف فإن الله عز وجل أحاط علما بالواجبات والجائزات والمستحيلات، من جملة ما علم الله عز وجل، وقد دلنا القرآن الكريم على ذلك أن الشريك يستحيل بحقه سبحانه وتعالى. إذا علم الله أن الشريك يستحيل بحقه، وعلم الله عز وجل ما أبدع من الأكوان، ومن هنا دلنا الله عز وجل على كثير من الظواهر الكونية. أتعلق علم الله عز وجل بالسحاب، أتعلق علم الله عز وجل بالماء، بالنبات، بالعلاقة بين الماء والنبات، بالعلاقة بين الماء وسائر الأحياء، كلها دلنا الله عز وجل عليها. لما لا تتعلق قدرة بالواجب؟ قلنا لأن وظيفة القدرة إيجاد وعدم، فالواجب لا يقبل العدم، الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. إذا لماذا تتعلق بالقدرة؟ بما أنه لا يقبل العدم وهو موجود لا يحتاج إلى موجود، الواجب. وليس هناك إلا الله تبارك وتعالى واجب الوجود، أما ما سوى الله فكل ما سوى الله قد سبقه العدم. لماذا تتعلق قدرة بالمستحيل؟ ترى لعجز في القدرة أم لعدم قبول المستحيل الوجود؟ والمستحيل لا يقبل الوجود قبولا ذاتيا ليس من الخارج، ومن هنا نقول المستحيل لا يقبل الوجود. ومن هنا أي سؤال يطرح في هذا الإطار مما يعتبر من الإشكالات التي تطرح بين حين والآخر، نقول إن السؤال ليس صحيحا. لماذا؟ قال لأن القدرة قادرة، القدرة مطلقة، القدرة توجد وتعدم، ما يقبل الإيجاد وما يقبل الإعدام. أما ما لا يقبل الإعدام ما لا تعلق بالقدرة تعدمه، لأنه لا يقبل قبول ذاتي. وما لا يقبل الوجود لا تتعلق به القدرة أيضا. لماذا؟ لأنه لا يقبل الوجود قبولا ذاتيا كذلك. إذا صح هذا نقول كل هذا الوجود الذي خلقه الله عز وجل إنما هو من جنس ممكن، بعدما ظهر بقي ممكنا، ظهوره بعد عدمه نقول إنه حادث. بعدما ظهر وأوجده الله عز وجل من فكت عنه صفة الإمكان، هذا بصورة عامة. أرتب الله عز وجل هذا الوجود وفق قوانين ونواميس سلام، قلنا جعل الله عز وجل الوجود كله قائم على الأسباب والمسببات. من وضع قانون الأسباب والمسببات؟ قال الله تبارك وتعالى. ومن هنا طلاقة القدرة إنما تتأبى على أن تكون منحصرة فيما وضع الله عز وجل من سنن، فالسنن حاكمة على من وضع فيها لا على من وضعها. إذا كان ذلك كذلك جئنا الآن للأنبياء. ما الأنبياء؟ الأنبياء هم الوسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى، هم الذين اختارهم الله عز وجل وحملهم رسالاته إلى بني آدم. إذن هم مصطفون، هم مؤهلون تأهيلا ربانيا علمه الله عز وجل من الأذن. هل يكفي هذا التأهيل من الله تبارك وتعالى وقد علم الله عز وجل أن هذا الإنسان قد جبل على التفكير وعلى إمكانية الكذب من الناس، إمكانية الكذب من الناس وإمكانية الدعاوى من الناس؟ إذا إن شاء الله عز وجل إقامة لحجته ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أن يؤيد الرسل بما به يمنعون كل تشكيك فيهم. رحمة بهم، لأن الشك الذي يقع في النفس تجاه نبي من الأنبياء إنما يؤذي من شك لا من شك فيه. النبي مهمته أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى، أقبل الناس أو أعرض الناس. يأتي يوم القيامة النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. هل بلغ رسالة؟ نعم بلغ رسالة. أين المشكلة؟ المشكلة في أجهزة الاستقبال لا بجهاز إرسال. هو بلغ الأمانة، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، لكن أين أجهزة الاستقبال؟ هناك أجهزة معطلة لا يمكنها أن تلتقط الهتافات إذا صح التعبير، أو النداءات إذا صح التعبير، أو الرسائل إذا صح التعبير التي يرسلها الله تبارك وتعالى. بما أيض الله عز وجل الرسل، قال أيضهم بمؤهلات كثيرة، ولعله ليس مؤهلا أولى من مؤهل في دائرة دراسة شخصيات الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا ما يتعلق بسطوة الأسباب على الإنسان. بمعنى أخلاقية الرسول تكفي وحدها لأن تقول إنه رسول من الله تبارك وتعالى، بس الأخلاقيات. كمالات الرسل عليه الصلاة والسلام من حيث هم بشر، ومع ذلك لهم تنزه معين، لهم سمو معين، لهم مواقف إنسانية كاملة معينة. قال هذه وحدة تكفي، وكل الرسل كانوا على جانب عظيم من الأخلاق بصورة عامة. حتى الخلق كانوا أكمل الخلق خلقا وأكمل الخلق خلقا، لأن الله عز وجل هو الذي رباهم. هل اكتفى الله تبارك وتعالى بهذا؟ قال إن الله عز وجل إقامة للحجة وتبليغا من الرسل لأقوامهم، وكي يرحم الله عز وجل من يصدق رسله ويقبل عليه سبحانه وتعالى أيدهم بالمعجزات. طبعا هناك حكيات ذكرها العلماء فيما يتعلق بالأدلة التي أيد الله عز وجل بها الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم ذلك، ومنها الثمرات، ثمرات دعواتهم بصورة عامة، أو منها المناهج التي أتوا بها. أنت لو سمعت لمضمون الرسالة التي أتى بها الرسول، وبصرف النظر عن كل ما يتعلق بالرسول خلقا وخلقا وسيرة ونظافة وسموا وحتى معجزات، يكفي للعقلاء أن يتدبروا المضمون. هو إلى ما يدعوك يا ترى؟ أنت ناقش المضمون، وقل ما نجد مشركا أو كافرا أنكر دعوة الله عز وجل ووقف بوجه الرسالة قد ناقش المضمون. أغلبهم ما ناقشوا المضمون ترى، وإنما ناقشوا الآثار التي تترتب في رأيهم على أن استجابوا لدعوة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام. الزعامة خاف تفرض إذا كان اتبعنا الرسول ضاعت زعاماتنا ونحن زعماء، والزعامة أحيانا تفني من تتزعم عليه شريطة أن تبقى هي، المهم أن يبقى زعيما. إذن المضامين مهمة جدا، لكن هل العقلاء أو هل البشر كلهم بمستوى واحد يمكنه أن يفهم المضامين وعلى أنها مشرقة وعلى أنها سامية؟ بدي أقول كلام لعله يعني خطير قليلا. لو افترضنا أن النبي لم يأتي بصفة نبي، لم يأتي بصفة نبي، وإنما جاء على أنه يحمل منهج كمفكر من المفكرين، كان واجبا على المجتمع أن يتبعه لكون ما يجيء به إنما هو في القمة، لأن الذي يجيء به ليس وضعه هو وإنما وضع الله تبارك وتعالى. لو أنك حيدت النبوة وأبقيت الرسالة فقط محمولة من هذا الذي حمل رسالة على أنها من عند نفسه، والعلماء قد ذكروا فقالوا لو كان الرسول ليس رسولا عليه السلام لكان بالإمكان أن يحيد الرسالة ولاستجاب له قومه استجابة كاملة، لأنه هو صادق الأمين وقد كان يحل مشاكلهم عليه أفضل الصلاة والتمذلين. لكنها رسالة، إن كنت قد جئت بما جئت به تريد مالا جمعنا لك من أموالنا، وإن كنت تريد رئاسة رأسناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، إذا أردت الملك ملكناك علينا، إن أردت السيادة سودناك علينا، إن أردت نساء زوجناك أجمل نسائنا. من جملة ما عرضوا عرض الملك، كان بإمكان قل لهم يا الله أنا رضيت، فأنا ملككم الآن، افعلوا. ويأمرهم كما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمرهم لا على أنه رسول ولا وإنما على أنه ملك. لكن هل يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر على الإطلاق أن الغاية تبرر الوسيلة على الإطلاق. كان بإمكان أن يترك، لكن حاشاه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وحاشى كل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما كانت المعجزات هي الأمر الباهر الواضح الذي ذكره الله عز وجل في سياقات حينما كلمنا عن الأنبياء السابقين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال لأن الإنسان ابن الأسباب، وقلنا الأسباب لها صفوة، وحينما تلغي الأسباب لتأتي بالنتيجة دون سببها نرى الناس في انبهار في انشداء. يعني معقول هذا؟ معقول بناء على العقل السببي وليس العقل المحض الذي هو معرفة وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحاسة المستحيلات. إذا صفوة الأسباب على معنى لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمحفارة وحفر بئرا عميقة وخرج منها الماء، الأمر عادي، هذا أسباب لأنه. لكن أن يضع كفه صلى الله عليه وسلم في الوعاء فيفور الماء بين أصابعه، هذا بخلاف السنة. أي سنة؟ قال سنة استنباط الماء من الأرض. إذن هنا انبهار حينما يرون الماء ينبع بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن المعجزة هي أمر خارق للعادة يخلقه الله عز وجل أو يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة يقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. فقط نقطة واحدة هنا مهمة جدا، هي يظهره الله. لما قلنا يظهره الله، المعجزة خلق من؟ ليس خلق النبي، وإنما خلق مرسل النبي، يعني خلق الله عز وجل. هل المعجزة من جنس المستحيل أم من جنس الممكن؟ قال من جنس الممكن، لكنه يخالف الممكنات. ومن هنا الخارق العادة، أمر خارق للعادة، لكن كونه خارق العادة لا يعني أنه خرج عن دائرة الجائز، فهو من ضمن ممكن. ألم نقل بأن القدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل أيضا؟ وعلى هذا نجد التعريف أمر خارق للعادة. هل هناك خصيصة ينبغي أن نركز عليها من أجل أن ندخل في قضية الكرامة؟ قال نعم، فيما يتعلق بالمعجزة وهي أمر خارق العادة، قال دائما أو غالبا تقترن بالتحدي. كل معجزة يظهرها الله عز وجل على يد رسول من الرسل إنما هي مقترنة بالرسالة نفسها. فالولي حينما يظهر الله عز وجل على يديه الخارق، لأن الكرامة هي المعجزة، بل كل الكرامات التي يظهرها الله عز وجل على أيدي أوليائه إنما هي ثمرة للنبوة النبي. ذلك أن الولي لا يعتبر وليا إلا إذا سار على الطريق الذي مهده رسوله، فهي في الحقيقة كرامة أظهرها الله عز وجل على يد من أظهر عليه، ولكنها في الحقيقة بسجل ذلك النبي. أما لو خالفه لا تعتبر خالق كرامة، وإنما خالق استدراج. وسنأتي ونحن في السياق إلى ما الفرق بين استدراج وبين الكرامة. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد ولي من أوليائه. الفرق الآن الجوهري بين الكرامة وبين المعجزة أن المعجزة مقترنة بالتحدي، أما الكرامة فلا تقترن بالتحدي. على معنى أنه الولي لو جاء وقال أنا نبي وظهرت على يديه الكرامة افتراضا، باب الافتراض، هذه معجزة صارت وليست بكرامة، ولا يظهر الله عز وجل. فأمر خارق للعادة على يد ولي يدعي النبوة لأن دعواه ليست صحيحة، وإن كان كل الأنبياء إنما هم أولياء لله تبارك وتعالى. نحن في دائرتي، إذا خلق الله عز وجل الأسباب معنى ذلك أن قدرته سبحانه وتعالى تعلقت بالخالقين كما كانت متعلقة بالأسباب وسيرورتها عبر ما عرفنا ووقعت حواسنا عليه من سمع وبصر وذوق إلى آخره. إذن نحن مع الكرامة بناء على تأسيس ما يسمى بالمعجزة. الكرامة أمرها أمر أخبار، أمر أخبار من حيث العقل اللي هي جائزة عقلا، كل أمر خارق العادة يخلقه الله عز وجل جائزة عقلا، من حيث التصديق والتكذيب. إذا نقلت إلينا كرامة وصح النقل وجب التصديق ولا مجال للجحود. إذا شككنا في النقل عندها أنت معذور في أن تنكر هذه الكرامة. متى تشك في النقل؟ قال إذا كان من نسبت له الكرامة ليس معتبرا في ذهنك أنت، إذا كان لا يعتبره ولي من الأولياء بل ربما اعتبره شيطان من الشياطين ومن هنا ينكر. لكن هل هناك من ينكر الكرامة وقد صح النقل عمن ظهرت على يديه وهو يعتقد بأن الكرامة ليست خلق الولي ولي لا علاقة له بها وإنما هي خلق الله عز وجل؟ أولا هي أمر خارق العادة، ثانيا الذي أوجده إنما هو الله تبارك وتعالى، ثالثا ظهر هذا الأمر الخارق على يد إنسان. أنا إذا بلغني ذلك مثل عفريت من الجن ويحبذ لو أنه حضر حتى نريكم بالمشهد المحسوس الملموس يعني وسائل إيضاح، على كل ممكن يحضر إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا. عرش بلقيس باليمن، سليمان الصلاة في فلسطين، من يأتيه بعرشها؟ لما عرض سليمان على جلسائه من يأتيه بعرشها الذي تصدر عفريت من الجن، وعين فترة زمانية ليجيء بعرش بلقيس من اليمن، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قالوا المقام هنا إما المقام على أنه جلس وقام وهنا فترة زمنية، لكن الأصوب أنه قبل أن يقوم مجالس مجلس قضائه، مجلس قضاء فتحت المحكمة أبوابها الساعة 8 وما كان في زحام في الطريق، ثم انتهت الساعة 12 أو الساعة 2 قبل أن تقوم مقامك. من الذي تعهد بذلك عفريت من الجن؟ ترى لو أنه قد نقل العفريت من الجن عرش بلقيس ووفى بما وعد به أو تعهد به، هو عفريت بكفي عفريت إن شاء الله ما يطلع عليك بالليل، ثم قوي هو قوي، ثم أخذ حي الزمان معين، هل الحي الزماني يتلائم مع قدرته وقوته التي أعطاه الله عز وجل؟ نعم. طيب لو جاء بها تعتبر كرامة للعفريت؟ لا تعتبر كرامة للعفريت. يعني أنا واقف وأستطيع أن أحمل كيس رز 50 كيلو أكثر لا، بعدين دفت مباشرة انزلها غضروفي، وواحد يحمل أثقال بيحمل 200-300 كيلو هو حمله بإيد واحدة، أنا تلتلت وتنتعت وعرقت ولهفت حتى أحمله، أنا بالنسبة لي ما ظهر علي يتوافق مع قدرتي، أما هو ما ظهر علي يتوافق مع قدرته أيضا، إذن هذا ليس باب الكرامة وإنما باب إثبات الأسباب والمواصفات التي أقامها الله عز وجل بها أو عليها. الطرف الآخر كان بخلاف ذلك، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ارتداد الطرف فترة زمانية لا تكاد تحصى حقيقة إلا في ساعات كرة القدم، قبل أن يرتد إليك طرفك يعني افتح وغمض ترى أمامك. يعتبر كرامة هذا؟ نعم يعتبر كرامة، لأنه ليس في مقدور البشر من حيث ما أقام الله عز وجل عليه البشر من أسباب وقدرات حتى العبيد من الجنة تستطيع بهذه الصورة. إذن هذه الكرامة من يخلق ذلك وقد خلقه الله عز وجل رآه أمامه؟ قال الله عز وجل. إذن أولا ثبت بالنص، النقل صحيح هو نص قرآني، ثالثا هذا أمر خالق للعادة أثبته الله عز وجل، لم يثبته لسليمان وإنما أثبته للذي عنده علم من الكتاب، وإن كان بعض العلماء قال لا هو سليمان نفسه ترى. إذا كان سليمان فمعجز صار. إذا الفرق الآن على يد ولي دون تحدي دون دعوة رسالة فإنما هو كرامة، على يد نبي بالتحدي واقترن أمر المعجزة مع الرسالة مع المنهج مع ذلك أنه معجزة. هل جاء في كتاب الله عز وجل ذكر كرامات؟ هل جاءت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بذكر كرامات؟ بذكر كرامات حيث يثبت أمر كرامة بالنص وبالنقل الصحيح ليس هناك مسوغ لأي إنسان أن ينكر ذلك. وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه، ظني أن الذي نفاها لم ينفها لكونه يتصور عجز قدرة الله عز وجل، وإلا هذا بحاجة لإيمان حقا، وإنما هو لا يعتبر أولئك الذين نسبت له كرامات أنهم أهل للكرامات، أو ربما غبشت رؤياه لقضية الكرامة فظن أن كرامة إنما يخلق ذلك الولي، خلق ذلك الولي. طبعا عندنا نصوص كثيرة ويمكن أن يمر علينا كذا أسبوع حقيقة، لأننا سنجمع من أولئك الذين ربما انتسبوا إلى فلان من الناس، وإذا بفلان من الناس قد أتى بصفحات وأدلة صحيحة النقل تتضمن كرامات، وهذه كرامات ظهرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة رضي الله عنهم، في عصر التابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم عبر القرون التالية، وإن كان هذا لا يخفون على الإطلاق عما ذهب إليه كل العلماء، ولست مبالغا هنا، من أنك ينبغي أن تكون طالب استقامة لا طالب كرامة، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. سألت مرة أحد العلماء وسألني بعضهم بعد ذلك، قلت لماذا طلب مني أن أكون طالب استقامة ولا أكون طالب كرامة؟ قال لأن الاستقامة مطلب نفسي كرامة. أنا أحب أن أتميز عليكم، ومن هنا أحب أن تطوى لي الأرض، أحب أن يكون لي عطاء من الله عز وجل خاص في خرق الأسباب، خرق العادة، هذا اللون من ألوان انتفاش النفس أحيانا، النفس تطلب الكرامة، لكن ما الذي طلبه الله منا؟ طلب منا الاستقامة، فالاستقامة طلب الرب والكرامة طلب النفس، وشتان ما بين ما يطلبه الله عز وجل وما تطلبه مني نفسي. ثم ربما انتفش من أظهر الله عز وجل على يديه الكرامة انتفاشا يرضي به، ربما اغتر، ربما أمن، وأصل العارف بالله عز وجل أن يكون راسخ قدم في معرفته بالله تبارك وتعالى، في خشيته من الله عز وجل، وفي استقامته على ما جاء به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا مع إبراهيم بن أدهم في سفره، فأتاه الناس وقالوا له إن الأسد قد وقف على طريقنا. طبعا معلوم الأسد يرعب حقيقة، لأنه يعني حيوان مفترس وحش، من يقدر عليه؟ إيه والله لا سمح الله أنا إذا كان فتحت عيني ورأيت الأسد نايم جنبي، يا الله أكبر. إذن القضية الأسد وقف الطريق، وقف الطريق الناس. جاءه إبراهيم الأدهم، طبعا هنا إذا ثبت النقل هذا أمر عادي جدا، كرامة يعني، هذه كرامة. إبراهيم الأدهم معروف، ما من كتاب فيه تراجم للأولياء إلا إبراهيم الأدهم له نصيب، هو كان ابن ملك وزهد في هذا كله وأقبل على الله، وأقبل الله عز وجل عليه. جاء إبراهيم الأدهم إلى الأسد، قال له يا أبا الحارث، طبعا كنيسة الأسد أبو الحارث، قال له يا أبا الحارث، لاحظ هذا الفهم الرائع من إبراهيم الهام عن الله تبارك وتعالى، عن الله. كل ما ظهرت نصوص تبين منها أن على خير نحن أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالقضاء والقدر، خاصة فيما يتعلق بعالم الأسباب، فيما يتعلق بإثبات الأسباب ونفي التأثير عنها، فيما يتعلق بالسامع عن الله تبارك وتعالى. قال أبا الحارث: إن كنت أمرت فينا بشيء فامضي ما أمرت به، ما من دابة إلا الله عز وجل آخذ من ناصيتها. الأسد خارج عن مملكة الله، لذلك قل له يا أبا الحارث حتى الفهم، إذا كان الله عز وجل أمرك بشيء فينا بس إلهم لك شيء واحد منا، نفذ ما عندنا مشكلة، لأنه إذا أمر الله عز وجل هذا أمر قدري، أمر كوني. قال له: إن كنت أمرت فينا بشيء فامضي لما أمرت به، وإن لم تكن أمرت فينا بشيء فتنحى عن طريقنا. وهي من سنتين. قال: فمضى وهو يهمهم. وهذه أكثر من مرة، وحتى الصحابة رضي الله عنهم في منهم من كان سيأتي إن شاء الله. فقال لنا إبراهيم الآن، إبراهيم الأدهم بين المسألة. طبعا سأقول الآن أختم به إن شاء الله عز وجل، لكن خطر ببالي مرة نزلنا في النزول في الفندق يعني، ومعنا فلوس بس مو كثير يعني حتى ما يعني يصير اللعاب عليها. فأحد الأحباب قال: والله في صندوق داخل الغرفة وله مفتاح سري يعني. والله فتح المفتاح السري وكذا، وأنا ما عرفت لا أفتح ولا أغلق، ووضع الأشياء فيه. فأنا اطمأننت، لأنه في المقابل بدي خلي الفلوس في المحفظة أو في الجيب. وسبحان الله، هو من باب سوء الظن أحيانا أنه قد يأتي المنظف وبنظف الجيب أيضا أو بنظف ما في المحفظة. أما لما كان في الصندوق، لاحظ الفهم، لاحظ قضية الأسباب الآن، هذه أسباب حفظ الصندوق، هذا أسباب حفظ. أنا مطمئن للصندوق، من حفظ لي نقودي صندوقي؟ واضح الصندوق. وترى أحوالنا بهذه الصورة، هذا لا ننكر عليه، ننكر عليه، لكن ينبغي أن يتعلق القلب بالله عز وجل على أنه سخر هذا الصندوق. ما تغفل عن الله، ما يحجبك الحافظ الذي هو الصندوق عن الحافظ الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى، وإن كان هذا لا يلغي السبب. يقول إبراهيم الأدهم: وما على أحدكم إذا أصبح أو أمسى أن يقول: اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا تهلكنا وأنت الرجاء. قال إبراهيم: إني لأقولها على ثيابي ونفقتي. يعني كان صندوق الحديد اللي عنده هو الذي يضع فيه النفقة، هو هذا. فما فقدت منها شيئا على الإطلاق. إذن يحتاج الأمر إلى قلب واعي يفهم عن الله تبارك وتعالى. عموما جاء خبر لعله فيه حدة، ما أخفي أنا، لكن نرجع للأصل: من يخلق الكرامة؟ الله تبارك وتعالى. قال إبراهيم بن أدهم كان بمكة، سئل، قالوا له: ما يبلغ من كرامة المؤمن على الله؟ يعني ما مدى، ما مقدار، ما درجة كرامة المؤمن على الله؟ ما درجتها؟ اسمع الكلام. قال: يبلغ من كرامته على الله لو قال للجبل تحرك لتحرك، وكان بجانبه جبل فتحرك. وإبراهيم هذا عم مثل فقط، عم بيقول يبلغ من كرامتي على الله أنه إذا قال للجبل تحرك لتحرك، فتحرك الجبل. فقال له إبراهيم للجبل: ما إياك علينا؟ ما نتكلم عنك الآن أنت، وإنما هو ينقل الخبر فقط مجرد. ثم القضية التي هي زيد الروح، يقول رفض الله صلى الله عليه وسلم: من أكرمه أخوه، أخو المسلم، فليقبل كرامته. من أكرمه أخوه المسلم فليقبل كرامته. طيب إذا لم يكن مسلما، هنا إذا قبلت كرامة غير المسلم فعليك أن تبادله لئلا يبقى له في عنقك دين. لأنه لا تستطيع أن تسده، لا تتمكن من إنقاذه. من أكرمه أخوه المسلم فليقبل كرامته. لاحظ التعليل عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندندن حوله باستمرار، فإنما هي من كرامة الله، يعني الله أكرمك فأرسلك هذا المسلم ليكرمك، فإنما هي من كرامة الله، فلا تردوا على الله كرامته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ومن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.